سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تقرأ يا شيخ أيمن؟ نعم شيخ أنا. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري: استجيبوا أجيبوا لما يحييكم، أي لما يصلحكم. وروي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج، فذكرت له وقال: هي الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني. رواه البخاري. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا فيه دليل على أن الحياة والسعادة الحقيقية في الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الحديث، وهذا له أمثلة كثيرة من سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي برد شديد، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي، يعني في الجنة. قال حذيفة: فلم يقم منا أحد من شدة البرد الشديد، ويخاف ألا يقوم بما أوجب الله عليه. عاد ذلك عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ثم قال: يا حذيفة قم فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني تأتي تبحث تنظر إلى القوم وأعدادهم وأوضاع القوم، لكن لا تذعرهم، لا تهيجهم علي كما يفعل هؤلاء اليوم الذين يهيجون الكفار على المسلمين، ثم تأتي مصائب كبيرة. لا بد من الترتيب. على كل حال، ماذا قال حذيفة؟ قال حذيفة: فما كان لي من بد إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقام سمعا وطاعة لله ورسوله. فجاء بخبر القوم، فقال: فجعلت أمشي كأنما أمشي في حمام. لما استجاب لله ورسوله جعل يمشي الناس كلها في برد شديد، برد، وهو كأنما يمشي في حمام من الحرارة التي جعلها الله كرامة له لاستجابته. ثم أتى بخبر القوم وفي رجوعه أيضا كأنما أمشي في حمام، حتى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني قررت، يعني جاني البرد لما جئت بعد انتهت المهمة، جاءني البرد. فألبسني النبي صلى الله عليه وسلم عباءة له وقال نم، فنام لأن طول الليل وهو يذهب وهو سهران لإتيامها. فلما رجع ونام يقول أيقظني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي قم يا نومان قم يا نومان. فالشاهد من هذا أنه ما دام أنه يعني دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان له. كذلك قصة أبي هريرة مع اللبن وقال اسق القوم، قال وما عسوه، هو جائع من ميت من الجوع، فقال له ادعو أهل الصفة، قال وما يعني ينفع هذا الإناء اللبن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد يسقي أهل الصفة، وما عسى أن يبلغني منه، كنت أنا أولى بهذا أشرب شربة أتقوى بها. ولكن طاعة الله ورسوله ما منها من بد، سمع وطاع الله ورسوله، فجعل يسقي القوم حتى سقاهم جميعا. فناولته الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يبق إلا أنا وأنت أبا هر، قال نعم يا رسول الله، قال أقعد فاشرب، ناولني فشربت، قال اشرب فشربت، اشرب فشربت، حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. شوف بركة الاستجابة لله ورسوله، هذه الاستجابة لا بد لها من بركة، وعدم الاستجابة أو التلكؤ أو يعني إدخال العقل في النصوص يحرم هذه البركة ويمنع هذا الخير. يعني نزلت البركة وشرب وروى ببركة استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال يعني الاعتراض على السنة أو التلكؤ في الاستجابة، حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي رافع كذلك، أن شاة طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ناولني الذراع، فناوله الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناوله الذراع، ثم قال في الثالثة ناولني الذراع، قال يا رسول الله وكم للشاة من ذراع. هنا اعترض وأدخل عقله، كيف هذه الشاة فيها ذراعين؟ قال عليه الصلاة والسلام لو ناولتني الذراع، لا لو سكت، قال لو سكت لناولتني الذراع كلما دعوت، كلما دعوت ناولتني الذراع، لو سكت ما تعترض. فهذه الاستجابة لله ورسوله شيء عظيم. والصحابة استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح وأصابهم الغم وأصابهم كذا، ولكن مع ذلك ما دام الله والرسول فهما أعلم. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال مجاهد في قوله تعالى لما يحييكم، قال الحق، وقال قتادة لما يحييكم، قال هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة. الله أكبر، القرآن والسنة فيهما النجاة والبقاء والحياة، وهذه الحياة الحقيقية، لذلك سماه الله سبحانه وتعالى روح، روح. فالاستجابة لله ورسوله تبعث روح الإيمان وتعيش حياة سعيدة هنيئة، حياة حقيقية. أما الذي لا يستجيب لله ورسوله كالميت، كالميت لا يستفيد من حياته ولا ينتفع بها ولا يؤجر في حياته ويضيع عليه كل شيء، كل شيء يضيع الذي كان يحرص عليه من راحة وعدم تعب وعدم ذهاب وعدم المسجد أو عدم قيام الأمر المعروف أو عدم قيام الجهاد في سبيل الله، كل هذه هو لماذا فعل هذا؟ أخلد الأرض وتبع هواه وصار عنده شيء من الكسل والعجز ولم يجاهد نفسه، فالله سبحانه وتعالى لا يوفقه ويجعله مع الخالفين ويجعله مع القاعدين ويجعله ويخذله الله سبحانه وتعالى. نعم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال السدي لما يحييكم؟ قال: ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. وعن عروة بن الزبير قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم موقوفا، فقال: صحيح ولم يخرجاه. نعم، يعني هذا بعد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لله ورسوله، وأن هذه الحياة فأنه سبحانه وتعالى يشير إلى الترهيب من عدم الاستجابة لله ورسوله، يعني إن لم تفعلوا فاعلموا أن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إن لم تفعل أزاغ الله قلبك عياذا بالله، كما قال سبحانه وتعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعدم الاستجابة كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك عياذا بالله، يزيغ قلبه بعدم استجابته لله ورسوله. يا إخواننا، التفقه في كتاب الله عظيم مهم، والآيات هذه يحيي الله بها القلوب، فالتمسك والاستجابة والعمل بأوامر الله عز وجل، وإلا إبليس اللعين عصى ربه بمعصية واحدة، أمره بالسجود فلم يأتمر، فلعنه وطرده وكان أشرك المشركين وأكفر الكافرين. ولذلك: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. المسألة: لا تظن قلبك سيبقى كما هو بعد عدم الاستجابة، لا، كما أن الله سبحانه وتعالى شكور، إذا امتثلت أمره شكر لك، ومن بركة الطاعة الطاعة بعدها والثبات عليها، كذلك ضد ذلك إذا لم يستجب لله ورسوله ماذا يحدث؟ أن الله يحول بين المرء وقلبه وبين الإيمان، بينه وبين الإيمان، ويمكن أن يزيغ قلبه وأن يعني يفتنه الله سبحانه وتعالى. الآن أكثر من عياذا بالله ينقلب على عقبيه كالتي نقضت غزلها من بعد أمة أنكاثا، ورجع بعدما كان متقدم في الطاعة، هو بسبب أن أمرا من أوامر الله جاءه ولم يمتنع من فعله واتبع هواه في هذا، فكان أن طمس الله على قلبه بمعصية لأمر واحد من أوامر الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله والله القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاحذروا كل حذر من المخالفة. هذا معنى الكلام، حتى لا يزيد قلبك ذلك. أبو بكر رضي الله عنه كل مغرب كان يصلي في الركعة الثالثة يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. أنصح نفسي وإياكم بالخوف على الإيمان، فقد كانوا يستودعون الله إيمانهم الخوف من الزيغ والانحراف وعدم الثبات على المنهج السلفي، ولا سيما في آخر الزمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يتقلب كثيرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. لذلك وصيتي أوصي نفسي وإياكم أهم ما تعتني به، أهم أمر قد لا تجدوني بعد هذا المجلس، وصيتي لكم يا إخواني يا أبنائي الثبات